أحسن الله إليكم، من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس، فهل يمسك؟ الجواب: إذا كان السؤال كما ذكرت فإنه لا يمسك عندما ترتفع الطائرة ويرى الشمس، لأنه أفطر في الأرض وهو في حكم من هو في حكم الناس الذين في الأرض وقد غربت عليهم الشمس، وعلى هذا الأساس يستمر مفطرا، وبالله التوفيق.